ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تكلمت معكم أيها الأخوة والأخوات أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وسيدنا وقرة أعيننا كان يتعامل مع جميع الناس تعاملا رائعا، إلى درجة أن كل واحد يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام يشعر ذلك الشخص أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم مثالا عن عمرو بن العاص وأمثلة عن غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ذكرنا لكم أيضا بعض الوقائع حول الصغار وكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار. من ذلك محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه، كان غلاما صغيرا عمره 5 سنوات، أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعني يتوضأ، فأقبل محمود بن الربيع ووقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. يقول محمود: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء فجعله في فمه ثم مجه في وجهه، فجعل محمود يضحك. إذن هذا يا جماعة السنة، إذا دخلت إلى دورات المياه في المسجد وتوضأت جزاك الله خير، فخذ كأسا من ماء ومر على اللي يتوضأون وضع الماء في فمك ومج في وجوههم، من باب تطبيق السنة. استغفر الله، تضحكون عن السنة؟ اتقوا الله، هذا سنة. محمود بن الربيع في البخاري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها له. وكذلك أنت في بيتك، واخرج للجيران واضرب عليهم باب الشقة، وإذا فتحوا لك أعط الأبو واحد والابن واحد واطلع للشارع. هذا الحديث يا جماعة له معنى، وهو أن محمود بن الربيع يقبل مثل هذه الحركة وهذه المزحة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد لا يقبلها من غيره. مثل أنت الآن لو تتوضأ في المسجد، وأنت تتوضأ في دورة المياه في المسجد، جاء إنسان وأخذ كفة من ماء وضربه في وجهك، فنظرت فإذا هو مثلا دكتور في الجامعة يدرسك، تضحك ولا لا؟ تقول: يا أخي إيش التواضع هذا يا أخي، والله إنك متواضع، وتقبلها منه. لكن لو الذي فعلها إنسان بسيط لا يلتفت إليه وجاء وفعل مثل هذه الحركة معك، ستقول: يا أخي غرقتني وأفسدت ملابسي، بعدين إيش ما هذا الأسلوب في المزح، هذا الأسلوب الغليظ الفضل ثقيل الدم، فلا تقبله منه لكن تقبل منه غيره. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن محمود بن الربيع هذا الغلام الصغير يقبل مثل هذه المزحة من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما دام أنه يقبل مني هذه المزحة وهو بهذا السن 5 سنوات، أمزح معه بمثل ذلك. لكن ينبغي الإنسان أن ينتبه ألا يتعامل مثل هذا التعامل إلا مع من تعلم أنه يقبل منك مثل هذا النوع من المزاح. من أعظم الأشياء أيضا في تعامل عليه الصلاة والسلام تعامله صلوات ربي وسلامه عليه حتى مع الفقراء، كان صلوات ربي وسلامه عليه أحسن الناس تعاملا. من ذلك أن رجلا اسمه زاهر بن حرام الأشجعي، هذا الصحابي كان أعرابيا فقيرا، يعني إنسان على قد حاله يعني، وكان يأتي إلى المدينة ويحضر معه هدية من البادية للنبي عليه الصلاة والسلام، يحضر إقطا أو سمنا أو نحو ذلك، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يهديه من المدينة أشياء، يهديه مثلا تمر أو يهديه دقيقا أو نحو ذلك. فيوم من الأيام جاء زاهر، يقول راوي الحديث: وكان زاهر فقيرا دميما شديد الدمامة، يعني ليس فيه أي شيء يجذب الناس إليه، لا مال ولا جمال، فما في شيء يجذب الناس إليه. الشاهد جاء يوم الأيام إلى المدينة، طرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عنه، قال: والله النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود يا جماعة، أين هو؟ قال: والله ما ندري. خرج الرجل، يعني خلاص هو كان بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ قبلة على رأسه، لكن ما وجده، فمضى الرجل إلى شأنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، أول ما رجع إلى البيت قيل له: يا رسول الله، قد كان هاهنا زاهر ابن حرام. قال ماذا يريد؟ قالوا ما ندري، جاء الرجل يبحث عنك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال زاهر خلي بكرا نتفاهم معه، لا، خرج صلى الله عليه وسلم من لحظته يبحث عن زاهر، أين يمكن أن يكون زاهر ما دام أنه جاء إلي ولم يجدني؟ معناه أنه ذهب إلى السوق أكيد. خرج عليه الصلاة والسلام إلى السوق يبحث عن زاهر، وصل إلى السوق فإذا زاهر قد جعل بين يديه بضاعته وهو ينادي عليها، ورجل العرق يتصبب من كل جهة، ولعل عليه لبس الأعراب والأصحاب رعاة الغنم، يعني لبسه، رائحته، منظره، منظر الأعراب ورعاة الغنم، وبين يديه بضاعة والعرق يتصبب في حر المدينة. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يمشي رويدا رويدا حتى ضمه صلى الله عليه وسلم من خلفه، ثم جعل ينادي عليه يقول من يشتري العبد، من يشتري العبد. فزاهر لما شعر أن هذا الذي أمسكني ما يدري أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فمجرد إمساكه له أصلا مفزع بالنسبة إلى زاهر، يعني هذا يمسكني في السوق ماذا يريد؟ يسرق بضاعتي وأنا أجمعها من شهرين أو ثلاثة حتى أبيعها لأشتري شيء لأولادي، والآن يسرق بضاعتي بكل سهولة. فالرجل أخذ يحاول التفلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد من يشتري العبد، قال الزاهر في نفسه يعني هذا لن يبيع البضاعة، بيبيعني أنا مع البضاعة. فعظم الأمر عليه، حاول يتفلت بالقوة، فإذا الناس حوله يبتسمون ويضحكون. علم أنه لو كانت المسألة السرقة معناه أن الناس يفزعون. فالتفت فإذا الذي قد أمسكه أطيب وأطهر وأحسن وأجمل وأتقى رجل وجد على وجه الأرض، رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أجمل منه لم تر قط عين، وأحسن منه لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فإذا الذي يمسكه هو أطهر إنسان، الذي يمسكه هو الذي يقول في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما مسست حريرا ولا ديباجا أليا ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الذي يمسكه هو الذي يقول عنه جابر بن سمرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، ونظرت إلى القمر، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. وإذا هو صلى الله عليه وسلم يمسكه ويضحك ويقول من يشتري العبد، من يشتري العبد. فسكن فزع زاهر وسكت عنه خوفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد يده عنه، فالتفت زاهر إليه وقال يا رسول الله تبيعني؟ بعني، ما في مشكلة، جربوا بعني، شوف أحد يشتريني ولا لا، بعني. يا رسول الله تبيعني؟ إذن والله تجدني كاسدا، والله تنادي علي من الآن إلى يوم الدين ما أحد يشتريني. قال إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. شوف يا جماعة التعامل الحسن مع إنسان بسيط فقير قد لا يلتفت إليه. أنت خذ مثالا على نفسك، لو أردت أن تدخل المسجد، فلما أردت أن تدخل فإذا إنسان فقير كذا ويده خشنة وواضح عليه الفقر والمسكنة، وأنت داخل المسجد قال لك السلام عليكم كيفك يا زول، ومد يده إليك، هل ستمد يدك كلها ممكنا لها في يده يا مرحبا كيف حالك عساك بخير كيف الأهل والأولاد؟ هل ستفعل ذلك أم أنك ستعطي طرف يدك تقول أهلا أهلا كيف حالك وتدخل؟ بينما لو أردت تدخل المسجد فإذا فيه سيارة BMW آخر موديل 2007 أو 2008 تسوالها مدري كم، أو لكسس آخر موديل موقفة عند المسجد، ونزل كذا زول نظيف مشخص ولابس أحسن لبس، ونزل وخلع حذاءه بجانب المسجد، الحذاء لوحده مثل قيمة السيارة، وهو داخل عند الباب مد يده عليك وقال السلام عليكم يا زول ومد يده، هل ستعطيه طرف يدك تقول كيف حالك؟ لا، هذا يضم إلى الصدر وتقبل اليد ويرحب به وتقول له تفضل الغدا معانا، احنا اليوم طابخين كمونية، تعال معانا تفضل، وتلزم عليه شوية ولا لا. يختلف بين هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده تفريق، يمسك يد أبي بكر كما يمسك يد عمر وعثمان وعلي، وكما يمسك يد بلال وخباب وخبيب وزاهر وأيدي غيرهم من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد مصافحة الناس قربة يتقرب إلى الله تعالى بها. إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما، فكان يتعبد لله تعالى مثل هذا التعامل. أنت عندما تتعامل مع الناس ضع هذا المقياس في رأسك. ربما هذا الإنسان الذي أنا أعطيه طرف يدي وأقول كيف حالك من بعيد، ربما كان هذا أطهر وأرفع قدرا عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ المقياس عند الله تعالى بالتقوى. رب إنسان أحيانا لا يلتفت إليه الناس، مدفوع بالأبواب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبره من محبة الله تعالى له. من تعامله الحسن عليه الصلاة والسلام تعامله حتى مع الكافرين، وذكرنا لكم شيئا من ذلك بالأمس، وتحمله صلى الله عليه وسلم لهم. دخل مرة إليه عمران ابن أبو عمران بن حسين، دخل عليه حسين بن المنذر الخزاعي، والحديث في دلائل النبوة البيهقي. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حسين بن المنذر أبو عمران بن حسين رجلا عاقلا، وقد أرسله قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل قال: يا محمد، أنت فرقت جماعتنا، شتت شملنا، فعلت، إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك، تريد ملكا ملكناك، إن كنت مجنونا عالجناك. ويتكلم بهذا الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع بكل إنصات وأدب. فلما انتهى من كلامه رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه وقال له بكل لطف، قال: أفرغت يا أبا عمران؟ هذاك يقول إن كنت مجنونا وإن كنت كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفرغت يا أبا عمران؟ قال: نعم. قال: أجبني عما أسألك، أنت من الصبح تعرض علي أمور وتسألني أسئلة، أجبني سؤال واحد. قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم له: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا جاع العيال من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا امتنع القطر من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. إذن الأصنام اللي تحت في الأرض إذا جاء وقت الجد ما تدعى. فقال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يعني، قال: فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ قال: لا، إنما يستجيب لي وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم بالشكر وتشكرهم معه. ما دام أنه هو اللي ينعم عليك وحده أعبده وحده، هم ماذا قدموا لك حتى تعبدهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ تخاف إذا ما عبدتهم وأرضيتهم العبادة يغلبونك ويؤذون إلهك؟ قال: لا، ما يستطيعون أن يغلبوه علي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمران، أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. فكان رضي الله تعالى عنه يقولها دائما. هذا التعامل الحسن مع هذا الرجل جعل هذا الرجل محبا مقدرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وآله وسلم له معه يعني له عليه فضل في هدايته إلى الدين بعد فضل الله سبحانه وتعالى. عندما تتعامل مع الناس اعلم أن الناس الذين تتعامل معهم هم طبائع وأنواع. الناس ليسوا نوعا واحدا عندما تتعامل معهم، فيهم الكريم والبخيل، فيهم الغضوب والحليم، فيهم حسن الظن وسيء الظن. كلما تعاملت مع الإنسان بالأسلوب الذي يصلح له فعلا وفقت في طريقة كسب قلبه إليك وفي طريقة التعامل معه. خذ مثالا، لما مضى النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى مكة معتمرا معه 1400 صحابي، ذهبوا لأجل قصد واحد وهو أداء العمرة، ذهبوا محرمين ملبين، خرجوا من المدينة إلى مكة. وصلوا إلى مكة، فلما وصلوا إلى هناك أقبلت قريش ومنعتهم من دخول مكة، قالت ما في دخول مكة. طيب يا جماعة نحن جئنا بإحرامنا نريد العمرة ما نريد شيئا آخر، قالوا لا ما في دخول مكة. يا جماعة طيب إيش المانع، قالوا ما في دخول مكة. طيب هؤلاء من ثقيف ومن خزاعة ومن بكر من كل مكان ومن أسلم يأتون ويعتمرون ونحن تمنعوننا، قالوا ما في دخول مكة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال لأصحابه اجلسوا اجلسوا في البر نتفاهم معهم، والصحابة بإحرامهم والهدي معهم أقبلوا به ليذبح في مكة. فقريش بدأت ترسل بعض الناس إليهم ليتفاهموا معهم. أول من أرسلوه رجل غادر سيء الخلق سيء التعامل، قالوا روح تفاهم لنا معه. أقبل ذاك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تربية مكة، وهؤلاء قومه يعرفهم، ما هاجر من مكة لو عمره 53 سنة، فأصلا يعرف رجالهم وطبائعهم، فيتعامل مع كل واحد بما يصلح له. أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل نظر إليه من بعيد ثم قال هذا رجل غادر، يعني هذا لو نعمل معاه صلح ونتفق معه على شيء ما في فائدة لأنه غادر ولا يمكن أن يلتزم بأي شيء. فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لقاه بالا ولا التفت إليه، وقال يعني ما تكلم معه كلام جاد، يعلم أن الكلام الجاد معه مضيعة وقت، قال يعني أنت أصلا ما تلتزم بمواعيدك ولا بعهودك ومواثيقك. فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الرجل. قالت له قريش ها ما الأخبار، قال والله الرجل ما تفهم معي. قالوا أرسلوا سيد الأحابيش، الأحابيش هم قوم من الحبشة أصلا، جاءوا وسكنوا جزيرة العرب حتى صاروا كالعرب، ثم صارت قبيلة كبيرة هم، وأقبلوا وسكنوا مكة تعظيما للحرم وحبا في الكعبة. والأحابيش فيهم دين أصلا، لما جاءوا دين على دين العرب لكن عندهم تعظيم للكعبة وتعظيم لله مع وجود الشرك عندهم. فقالت قريش أرسلوا سيد الأحابيش. مضى سيد الأحابيش للنبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال لأصحابه هذا رجل من قوم يتألهون، يعني يتعبدون للحرم، ابعثوا في وجهه الهدي، الهدي الذي جئنا به الإبل والغنم واللي تذبح عند الكعبة، خلوها تمشي أمامه الآن حتى يراها ويرى كيف أن قريش تمنعنا من توزيع صدقات في مكة. فجاء الهدي ومشوه أمامه وعليه يعني علامات تدل على أنه هدي للكعبة. فلما رآه قال ما هذا، قال له الصحابة قبل ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الصحابة كل هذا جئنا به صدقات في مكة وقريش تمنعنا من إدخالها. قال أعوذ بالله، أنتم ما جئتم حرب، أنتم جايين عباد. قالوا نعم. فرجع مباشرة إلى قريش، قال يا قريش كيف يصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ قالت قريش أنت رجل أعرابي ما تدري عن شيء، اسكت. قال كيف ما أدري عن شيء، هؤلاء يعني الهدي معكوفا أن يبلغ محلة، قد جاءوا الآن بالهدي ليذبحوا عند الكعبة وأنتم تمنعونهم يا قريش. قالوا اسكت أنت أعرابي ما تدري عن شيء. فقال والله لئن منعتموهم، قلب المسألة جد، قال والله لئن منعتموهم لأصيحن بالأحباش صيحة واحدة ونخرجكم من مكة، نحتل مكة أنا وأصحابي الآن. وفعلا يستطيع مع قبيلة كاملة، لو قال انقلاب انقلبوا على أبي جهل وأبي لهب وكم واحد وأنهوهم. فقال والله لأصيحن بالأحباش صيحة واحدة ونخرجكم منها. فرأت قريش طبعا في ذلك الوقت ما كان أبو جهل وأبو لهب موجودين لأنهم ماتوا، لكن كان موجود يعني عظماء لقريش مثل أبي سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، كان في مجموعات موجودة تعتبر الرؤوس في قريش. فلما رأوا العين الحمراء منه أن الرجل جاد قالوا طيب اجلس حتى نرى وضعنا معه. يا جماعة من نرسل إليه؟ قال عروة بن الزبير وكان ملكا على ثقيف، ملك